بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الزخرف، ومع الآية الخامسة عشرة، وهي قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقبل أن أبدأ شرح هذه الآيات، أريد أن أضع بين أيديكم حقيقة تعيننا على فهم كتاب الله. هذه الحقيقة هي أن الإنسان كما تعلمون جسد وقلب وعقل، فإذا اعتنى بعقله وغذاه بالعلم فقد حقق شطرا من الدين، وإذا اعتنى بقلبه وأكثر من الذكر فقد حقق الشطر الآخر. أما أن يكتفي الإنسان بسماع الدروس حتى ولو أبدى إعجابه بالدروس ما لم يكثر من ذكر الله عز وجل، لا يشعر بالسعادة التي وعد الله بها المؤمنين. فأحيانا الأخ يشكو أنه أنا حينما سلكت طريق الإيمان كنت في سعادة كبيرة ما لبثت أن تضاءلت، إلى أن أصبحت أنكر على قلبي الأحوال التي أعيشها. فالجواب عن هذا السؤال هو أن الدين يحتاج إلى علم كغذاء للعقل، وإلى ذكر كغذاء للقلب. أبرز ما في الذكر الصلاة، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالإنسان حينما يصلي ينبغي أن يعتني بصلاته، ينبغي أن يستحضر عظمة الله عز وجل، ينبغي أن يعيش الآيات التي يقرأها، ينبغي أن يركع وأن يشعر أنه خاضع لله، وأن يسجد وأنه يستمد العون من الله. الصلوات ذكر، وتلاوة القرآن ذكر، والأدعية ذكر، والاستغفار ذكر، لكن هذا الذكر لا ينعقد إلا بالالتزام التام بالأمر والنهي. فالإنسان حينما يتساهل حتى في الصغائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فالإنسان الذي يشكو أنه ينكر على قلبه ما يعانيه، أنا أقول لكم لو الإنسان ضبط جوارحه ضبط تام كما أمر الله، وضبط دخله، وضبط إنفاقه، وضبط بيته، حينما يحقق هذه الاستقامة يشعر أن الطريق صار إلى الله سالكا. فإذا ذكر الله عز وجل إن في الصلوات الخمس، أو في تلاوة القرآن، أو في الأدعية والاستغفار، الآن إذا حضر مجلس العلم ليستمع إلى تفسير القرآن نفسه مهيئة لهذا السماع. أما معلومات، دقائق، أفكار، تفسيرات، تعليلات، من دون أن يرافق هذا العلم ذكر، من دون أن يرافق هذا الذكر استقامة تامة وانضباط وبذل، كل أخ يشكو فتور صلواته. الجواب هو قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أليست الصلاة لقاء مع الله؟ أليس اللقاء مع الله مسعدا؟ ألا يشعر المصلي حينما يصلي أن الله تجلى على قلبه؟ فهي قضية متكاملة، قضية الاستقامة مع العمل الصالح، وقضية طلب العلم مع كغذاء للعقل، وقضية الذكر، وفي قمة الذكر الصلوات الخمس والأدعية والاستغفار وتلاوة القرآن. فلما الإنسان يعني يلتزم من كل جوانب الدين يقطف الثمرة. كنت أضرب هذا المثل دائما، إنه إنسان ممكن يشتري قطع من سيارة، عجلات، هيكل، مقاعد، محرك، بس هذه القطع المتناثرة ولو أنه لها ثمن باهظ لكنها في مجموعها لا تشكل سيارة، إنها لا تمشي. كذلك الدين، إذا الإنسان ما أحاطه من كل جوانبه، يعني اعتنى بقلبه ذاكرا، واعتنى بعقله متعلما، واعتنى بسلوكه مستقيما ومحسنا، لا يقطف ثمار الدين. والدين قضية مصيرية، يعني الإنسان حينما يصطلح مع الله هو يتعامل مع خالق الكون، يعني معقول خالق الكون إن سرت إليه تشعر بالملل؟ مستحيل، هو مصدر السعادة الله عز وجل، مصدر السرور، مصدر الطمأنينة، مصدر الثقة، مصدر السكينة، كل المشاعر العالية جدا التي يحس بها المؤمن إنما هي ثمرة من ثمار الاتصال بالله عز وجل. لكن دائما الدين كل متكامل، نحن أحيانا نأخذ جانبا منه. وقلت لكم سابقا الدين في كليات ثلاث، هذه الكليات الثلاث متكاملة، كلية العلم، كلية القلب، كلية السلوك. السلوك في شيئين، السلوك في انضباط وفي عمل صالح. الانضباط الالتزام، الاستقامة، الطاعة، هذه كلها مرادفات، يعني ما من واحد إلا ويعلم الحلال والحرام، إطلاق البصر حرام، غض البصر طاعة لله عز وجل، الكذب حرام، الصدق طاعة لله عز وجل، الإخلاص والخيانة، الإحسان والإساءة. فالإنسان حينما يستقيم يجعل الطريق إلى الله سالكا، بقي أن يتحرك على هذا الطريق. الحركة هي العمل الصالح، العمل الصالح يدفعك في طريق الإيمان، والاستقامة تذلل العقبات التي في طريق الإيمان. تصور أنت أمام طريق كله عقبات، معك مركبة صغيرة وفي كل عقبة 5 أمتار مكعبة إسمنت مسلح على الطريق، فالطريق مسدود، كل معصية عبارة عن عقبة. فالإنسان حينما يزيل هذه العقبة، يعني حينما يستقيم، يعني حينما يضبط بيته وعمله وجوارحه ولسانه وعينه وسمعه، معنى ذلك أن هذه العقبات أزال من طريق الإيمان. الآن حينما يبذل من ماله، من وقته، من عضلاته، من خبرته، من جهده، يتحرك على هذا الطريق، هذا الطريق فيه عقبات يحتاج إلى حركة، الحركة هي العمل الصالح، والعقبات هي المعاصي. فإذا استقام العبد أزال العقبات من طريق الإيمان، فإذا عمل صالحا تحرك على هذا الطريق، هذا الجانب السلوكي. والجانب القلبي الصلوات الخمس والذكر والتلاوة والاستغفار والدعاء. والجانب العلمي طلب العلم، معرفة كتاب الله عز وجل، هذا درس تفسير، ومعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومعرفة سيرته ليكون النبي أسوة لنا. إذن أركان المعرفة: معرفة كلام الله، الكتاب المقرر. تصور إنسان في عنده امتحان بعد يومين، مكتبته عامرة، 4 جدران ممتلئة بالكتب، وعنده امتحان مصيري بيحدد مستقبله بعد يومين، وفي كتاب واحد مقرر. أليس العقل كل العقل أن يقرأ الكتاب المقرر؟ هذا هو الكتاب المقرر. قلت لكم في درس سابق كل علم ممتع، لكن هناك علما ممتعا نافعا، لكن علم الدين علم ممتع نافع مسعد. الأيام تقرأ بالنعوة أنه فلان يحمل أعلى شهادة دكتوراه، بس حينما توفاه الله عز وجل مفعول هذه الشهادة انتهى. قد يكون أعلم إنسان بالنحو، قد يكون أعلم إنسان بالطب، قد يكون أعلم إنسان بالهندسة، حينما ينتهي أجله تنتهي شهادته، وينتهي اختصاصه، وينتهي تفوقه، وينتهي كل شيء بوفاته، إلا من كان عالما بالدين الذي يتعرف إلى الله في حياته، هذه المعرفة تنفعه بعد الموت وإلى أبد الآبدين. لذلك ليس هناك تناسب إطلاقا بين أن تتعلم علم الخليقة وبين أن تتعرف إلى الله عز وجل. كل العلوم المادية العصرية، من طب إلى فيزياء إلى كيمياء إلى رياضيات إلى طبيعيات إلى فلك إلى علم نفس إلى علم اجتماع، هذه علوم الخليقة. وهناك علوم الشريعة وهناك علوم الحقيقة. معرفة الله عز وجل تحتاج لا إلى مدارسة ولا إلى إصغاء ولا إلى مطالعة ولا إلى كتابة ولا إلى تذكر، تحتاج إلى مجاهدة. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال: جاهد تشاهد، جاهد تشاهد. المجاهدة الاستقامة، يعني إنسان يضبط جوارحه، هذا يعني كأنه يعرض نفسه للرحمة. إذا وقف ليصلي يشعر أنه يصلي، أما حينما يتفلت الإنسان يقع الحجاب، ومع الحجاب يأتي الملل والسأم، والله الدرس طويل أو كل شيء حكاه نعرفه سابقا. الإنسان حينما يضعف اتصاله بالله عز وجل، يعني لا يستفيد الفائدة القصوى من العلم. إذن الذي أتمناه على إخوتنا الكرام أن يأخذ كل منا الدين من كل جوانبه، الجانب الاعتقادي العلمي، حضور مجلس العلم طلب للعلم. طبعا المعلومات تتراكم، كل أسبوع درس تفسير، كل أسبوع درس حديث، كل أسبوع درس سيرة، هذه القناعات تتراكم. وأقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة: لا يعرف أحدكم فضل طلب العلم إلا إذا جلس مع صديق له في سنه لم يطلب العلم، يرى البون شاسعا بينه وبين هذا الصديق، هو تعرف إلى الله، عرف التوحيد، عرف أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، عرف أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، عرف أن الله يراقبه، عرف أن الله سيحاسبه. هذه المعرفة لا تقدر بثمن، لكن أهل الدنيا يعتدون على بعضهم بعضا ويدفعون الثمن باهظا لجاليا بالله عز وجل. كلام سخيف، تفكير ضحل، شرك واضح، اهتمامات دنيا، هذا شيء يعرفه كل من طلب العلم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، الإنسان بالعلم يرقى. فيا أيها الإخوة الكرام، لا ينال أحد منا ثمار هذا الدين العظيم إلا إذا أخذه من كل جوانبه، الجانب السلوكي استقامة وعمل صالح، الجانب العلمي معرفة كتاب الله وسنة رسوله وسيرة نبيه وصحابته. نحن درس الجمعة درس تفسير، الأحد فقه وحديث، الاثنين سير، هي أركان القرآن، كلام الله، والنبي يفصل كلام الله في أقواله ويعبر عن فهمه لكلام الله بأفعاله. فنحن نريد الكتاب والسنة والسيرة، طبعا الفقه من السنة. بقي أن الإنسان عليه أن يذكر الله، الذكر متعلق بالاستقامة، إذا ما في استقامة الإنسان يمل من الذكر، يقوم إلى الصلاة وهو كسول، لا يذكر الله إلا قليلا. إن كان في حجاب، قال الحسن البصري: إذا قرأت القرآن ولم تشعر بشيء، وإذا صليت الصلوات الخمس ولم تشعر بشيء، وإذا ذكرت الله ولم تشعر بشيء، فاعلم أن في الإيمان مشكلة كبيرة، معنى الطريق مسدود، معنى في حجاب. ابحث عن سبب هذا الحجاب. الإنسان لا يجامل نفسه. أكثر الناس يسخطون على قلة أرزاقهم لكن يرضون عن عقولهم، وأنا أضيف إلى ذلك أنهم يرضون عن إيمانهم. إحنا إنه الإنسان أيام بتوهم بيوازن نفسه مع قطاع الطرق، يلاقي حاله ولي، بيوازن نفسه مع المنحرفين، مع المقصرين، مع العصاة، مع تاركي الصلاة، يلاقي حاله من الأولياء. هذا خطأ كبير. يجب أن توازن، أن تقارن نفسك مع الصالحين، مع المؤمنين الصادقين، مع العلماء العاملين، مع العلماء المخلصين، مع التابعين، مع النخبة التي اختارها الله عز وجل لتكون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان دائما إذا أراد أن يسعد عليه أن يوازن دنياه مع من هو دونه، وعليه أن يوازن إيمانه مع من هو فوقه حتى يسعد. لذلك هذا الكلام إجابة عن سؤال سألنيه أحد الإخوة الكرام عن أن الإنسان بعد حين تستر أحواله، وفي جواب آخر جواب طبيعي جدا، هو أن الإنسان حينما ينتقل فجأة من بيت صغير صغير إلى بيت واسع واسع، في حي يعني في حي مبتذل إلى حي بمقياس الناس راقي، يشعر بنشوة ليومين ثلاثة خمسة عشرة، يعني بعد شهر شهرين ألف البيت وألف مساحته الواسعة وألف مرافقه الجيدة. هي النقلة النوعية في معها فورة، هذه الفورة بعد الانتقال المفاجئ من شيء إلى شيء، لكن شيء طبيعي جدا بعد حين الإنسان يألف أحوال أهل الإيمان. هذا قاله الصديق عليه رضوان الله، قال بكينا حتى جفت مآقينا. الإنسان النقلة المفاجئة من الكفر للإيمان، من التفلت للاستقامة، من الضياع للهدى، النقلة المفاجئة مسعدة جدا، بس شيء طبيعي جدا أن هذه النقلة ممكن تتضاءل النشوة لأنه صارت مألوفة. الإنسان أيام يشتري مركبة ما بينام ليلتها، بيدور بها الطرقات الساعة 3 بالليل فرحان فيها، لكن بعد سنتين لا يركبوها إلا عند الضرورة. معنى الشيء إذا وجد يؤلف. فإذا واحد شكى أنه أنا أحوالي ضعفت، ليس معنى هذا أنها ضعفت لكنه ألفها. والدليل لو أن واحد يشكو من ضعف أحواله ألم بمعصية أو مخالفة لشعر أنه سقط من السماء إلى الأرض. معنى ذلك أنه حينما كان يشكو ضعف أحواله كان على اتصال بالله عز وجل، والدليل طمأنينته، الدليل سعادته. لكن هذه السعادة ألفها فظنها تراجعا، لا ليست تراجعا. هذا جواب آخر. يعني إذا الإنسان يحرص على الذكر وعلى طلب العلم وعلى الاستقامة التامة وعلى العمل الصالح وقال لك أنا أحوالي ألفتها أو كأنها تضاءلت، الجواب لا، إنك ألفتها ولم تتضاءل. والدليل حينما تحجب تشعر أنك انتقلت من حال مسعد إلى حال لا يحتمل. لذلك الإنسان إلا أنه في حالات يقولها عامة الناس أنا ما بشعر بشيء، فأنت ما ذقت طعم الإيمان، ما ذقت طعم الإيمان حتى تشعر بفقده. إذا الإنسان غرقان بالمعاصي والآثام وأيام بجامل أهل الإيمان وقال لك أنا ما بشعر بشيء لأنه ما ذاق الشيء حتى يشعر بفقده، لكن المؤمن حينما يذوق طعم القرب، قصة بحكيها كثيرا أنا، هذا الذي سمع من شيخه أن لكل معصية عقابا وزلت قدمه بمعصية طفيفة فصار ينتظر العقاب من الله عز وجل، ينتظر، مضى يوم يومين ثلاثة ما شعر بشيء، ما صار معه شيء. ففي الصلاة ناجى ربه وقال يا رب لقد عصيتك ولم تعاقبني، قال عبدي قد عاقبتك ولم تدري، يعني وقع في قلبه، ألم أحرمك لذة مناجاتي. الإنسان لما يكون على اتصال بالله يشعر بسعادة. والإنسان حينما يستقيم استقامة تامة، يعني أنت مشي بطريق وغض بصرك غض حازم ودخل تصلي الجامع، تحس حالك عامل شيء، أنت بإمكانك أن تنظر ولا أحد يحاسبك في الأرض كلها، لكن خفت الله عز وجل، قلت إني أخاف الله رب العالمين. فلما توجهت إلى بيت الله لتصلي شعرت أنك على شيء من الطاعة لله، أنت آثرت رضوانه على شهوات النفس. فيا أخواننا الكرام، ثلاث أشياء أتمناها عليكم: أن تسير معا جنبا إلى جنب، جانب طلب العلم، حضور هذه المجالس يحقق هذا الجانب، لكن يضاف إلى هذا الجانب المذاكرة. الإنسان إذا كان سمع الدرس وما حاول يراجعه في البيت، أيام الإنسان يعيده مع زوجته، مع أولاده، مع أقربائه، مع جيرانه، مع إخوانه، مع زملائه في العمل. يعني إذا الإنسان جلس مع من يلوذ به بالأسبوع ساعة وحاول يستذكر ما قيل في هذا الدرس، ثبتنا العلم، لأنه العلم يلقى في الهواء والتأثير آن. لكن إذا الإنسان ما راجع الآيات، ما دقق فيها، ما جلس، مثلا الله عز وجل قال: قل إنني أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. معنى في دعوة أن الإنسان يجلس في بيته مع أخوانه يتذاكر في هذا الكلام المعجز، يتذاكر في ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أن المذاكرة تثبت العلم. فإذا الإنسان حضر هذه المجالس أو أي مجالس أخرى وذاكر مع إخوانه ما ورد فيها، معنى ذلك طلب العلم. الآن إذا دقق جدا في جوارحه وفي دخله وفي إنفاقه وفي بيته وفي عمله، وجعل هذه الحقول كلها موافقة لشرع الله، يكون حقق الجانب السلوكي. بالعمل الصالح أي الاستقامة، العمل يحتاج أن يبذل. الله عز وجل قال: ومما رزقناهم ينفقون. في واحد ما له ميزة منكم؟ هذا يتقن اللغة، هذا يتقن الرياضيات، هذا يتقن الهندسة، هذا يتقن حرفة معينة. كل إنسان يتقن شيء، فإذا بذل من حرفته، من خبرته، من معلوماته، من طاقاته، من عضلاته، من ماله، من جاهه، بذل شيء للمؤمنين ابتغاء وجه الله عز وجل، يكون حقق الجانب السلوكي. يعني استقام وعمل أعمال صالحة وحضر مجالس علم وذاكرها. بقي الجانب القلبي، يحتاج إلى أن يصلي الصلوات الخمس بإتقان، إلى أن يذكر الله عز وجل، إما ذكرا منفردا أو ذكرا جماعيا، يحتاج إلى أن يدعو ربه، إلى أن يستغفر. فأنت إذا كان جانب الذكر القلب وجانب العقل العلم وجانب السلوك، يعني أخذت من كل هذه الجوانب، الآن ممكن نقطة ثمار الدين، أصبحت مركبة متكاملة كلها مترابطة. أما هيكل ومقاعد وعجلات ومحرك كله مفصول عن بعضه، هي ليست مركبة، هذه لا تحقق شيء معك. نعم. فالآيات اليوم وهي قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، أي قالوا إن الملائكة بنات الله، لأن الابن في الأصل جزء من الأم، والأم جزء. فاطمة بضعة مني، من أكرمها فقد أكرمني، من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني. بضعة مني، الابن دائما جزء من الأم. لكن حينما قالوا إن الملائكة بنات الله، ماذا فعلوا؟ جعلوا الذات الإلهية مركبة من أجزاء، هذا خلاف علم التوحيد. وجعلوا له من عباده جزءا، يعني وصفوا الإله العظيم بأن له بنات. والبنات دائما، أو الأهل مطلقا، الإنسان يتخذ الأهل ليستعين بهم حينما تتقدم به السن، واحد، أو ليأنس بهم، أو ليكمل ضعفه بهم، أو ليكمل شقه الآخر بهم. الإنسان يتخذ الأهل عن حاجة، يعني عن ضعف. الإنسان ضعيف، مع زوجته وأولاده بيتكاملوا، الرجل بحاجة إلى الأنثى والأنثى كذلك، وإذا اجتمع بحاجة إلى أولاد والأولاد كذلك، الآباء بحاجة إلى أبنائهم والأبناء بحاجة إلى آبائهم. فالإنسان لأنه ضعيف يتخذ الأهل والأولاد، لأنه ضعيف، لأنه يستوحش وحده يأنس بهم، لأنه يضعف وحده يقوى بهم. فهذه صفات البشر لا تليق بخالق البشر. أولا جعلوا الذات الإلهية مركبة، كل شيء في أجزاء معنى مركب، هذه الآلة فيها أجزاء ممكن نفصل أجزاء عن بعض، إذا مركبة، والله عز وجل منزه عن التبعض والتركيب والجزئية والمكان والزمان والصورة، هذه كلها صفات لا تليق بالله عز وجل. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، يعني كفره ظاهر بين، يكفر ويتبجح بكفره، يكفر ويفتخر بكفره، يعني إذا أحسنت إليه لا يقابل الإحسان بالإحسان بل يقابل الإحسان بالإساءة. هؤلاء الذين يكفرون يعصون الله يعتدون على عباد الله، أليسوا يعرفون أن الله امتن عليهم بنعمة الوجود ونعمة الصحة ونعمة الإمداد ونعمة النعم الظاهرة التي غرق الإنسان بها؟ هذه النعم يقابلها بالكفر والعصيان والطعن والسباب أحيانا. إذا وجعلوا له من عباده جزءا، يعني جعلوا له أولاد، إما أنهم جعلوا له ابن أو إنهم جعلوا الملائكة بنات الله، يعني بنات الله عز وجل. إن الإنسان إذا جاءت معرفة بألف القرآن تعني الإنسان قبل أن يؤمن الكافر، يعني إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. حيثما وردت كلمة الإنسان معرفة بأل في القرآن فهي أل الجنس، يعني الإنسان جنس الإنسان قبل أن يطهر بالإيمان وقبل أن تصبغ نفسه بصبغة الله عز وجل. إن الإنسان لكفور مبين، يعني كفره ظاهر أو أنه يظهر كفره، هذا اسمه الفاجر. فاجر لا يكتفي بالكفر بل يبالغ فيظهر الكفر. وأساسا بعض الأمراض الوبيلة التي تطحن البشرية اليوم، مرض الإيدز، النبي الكريم حدث عنه قال وما فعل قوم الفاحشة حتى يعلنوا بها. الإنسان إذا فعل فاحشة يستحي بها، الإنسان العادي، لكن هؤلاء يعلنوا بها. لهم نقابات في بعض البلاد الغربية، منحرفين أخلاقي، لهم نقابات ولهم يطالبون بحقوقهم، والآن دخلوا بالجيش ببعض البلاد، سمح لهم بدخول الجيش. فحتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والآن طالعتنا الصحف عن مرض جديد اسمه آكلة اللحم، هذا الإنسان بينتهي بأربعة وعشرين ساعة، وأساسه جنسي المرض. الله رفع العيار شوي، إذا كان ما تأثروا بها المرض الأول في مرض ثاني. نعم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. الآن في بنات وفي ذكور، العرب في الجاهلية يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وتعلمون أن العرب كانوا يئدون البنات، وقد قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هم يكرهون البنات ويحبون الذكور. طبعا المؤمن بالعكس، المؤمن يرى أن هذا المولود هدية من الله عز وجل، لذلك والله ورب الكعبة ما من مؤمن صادق إلا ويحتفل بالبنت كما يحتفل بالذكر أبدا، لأنها هدية الله عز وجل. وربنا عز وجل قال: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هي تمنت أن يأتيها غلام يدعو إلى الله، فلما جاءتها أنثى قالت: وليس الذكر كالأنثى، هذه في البيت. لأنه الله عز وجل قال: والله أعلم بما وضعت. سيدة مريم جعلها أما لنبي عظيم، فأيام البنت تأتي بالذكور الذين يصلحون العالم، هي السبب. أما هنا الآية: أم اتخذ، هم ادعوا أن لله بنات. طيب أنتم كيف يعني تصطفون لكم الذكور وتنسبون البنات إلى الله؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاتخذه ذكرا وليس أنثى. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. يعني أنت بتنقي لحالك الذكور وتنعت لله عز وجل الإناث، يعني هذا بالإضافة إلى أنه تصور أن لله بنات. الآية الأولى يعني جعل لله جزءا حينما نسب له الذرية، جعل له جزءا. الآن خطأ آخر أن هذا الجزء أنثى وليس ذكر، هو يحب الذكور ووصف الإله العظيم بأن له بنات. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم يعني ببنت بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طبعا حينما تقول الله اتخذ الملائكة بنات رفعنا الملائكة إلى جنس الألوهية، هي معنى بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. في رجل في الجاهلية زوجته ولدت بنتا فغاب عن البيت من شدة ألمه، فقالت امرأته: ما لي أبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نرد البنين، وإنما نعطي الذي يعطينا. وهذا العلم أثبت الآن أن نوع الجنين ذكرا كان أو أنثى ليس من شأن المرأة بل هو من شأن الرجل، بقوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فالمرأة ما لها علاقة إطلاقا بموضوع الذكر أو الأنثى، فهو جهل أساسا أن يغضب الإنسان من امرأته إن أنجبت له بنتا، هذا منتهى الجهل. واحد حلف على امرأته بالطلاق أنها إذا أنجبت بنتا فهي طالق، فجاءته ببنتين معا فلم تطلق. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني سوداد الوجه دليل الألم الشديد، والإنسان لما بيفرح بيتألق بتورد وجهه بتحرك عيونه حركة زئبقية، أما إذا كان تألم بسود وجهه وبتجمد عيناه من علامات الحزن. نعم، هوني وجهه سود وهو كظيم يعني ممتلئ ألم يكاد ينفجر. الآن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من هذا الذي ينشأ في الحلية؟ قال: هي الفتاة تنشأ في الحلية. الحلية الزينة، يعني الله عز وجل وصف الفتاة أن من طبيعتها حب الزينة، هذا جزء من طبيعتها. وهو في الخصام غير مبين، يعني هذا المخلوق الذي هو أنثى الله عز وجل صمم تصميم يتناسب مع دورة في الحياة. هذا الموضوع ينقلنا إلى موضوع دقيق، يعني الأنثى أولاً الرأي السديد والعقيدة الصحيحة هي أن المرأة كالرجل تماماً في ثلاثة أشياء: في التكليف مكلفة بالإيمان وبأركان الإيمان، ومكلفة بالإسلام وبأركان الإسلام، وفي التشريف يعني امرأة مؤمنة والله الذي لا إله إلا هو خير عند الله من مليون مشرك، من مليون رجل كافر، مكلفة ومشرفة. إذن المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف وفي التشريف. النقطة الثالثة: وفي المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة. أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. هي مكلفة ومشرفة ومحاسبة كالرجل تماما. هذا معنى قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني المرأة تشعر كما يشعر الرجل، وتحب كما يحب، وتكره كما يكره، وتبغض كما يبغض، وتتمنى كما يتمنى، وتؤمن كما يؤمن، وتكفر كما يكفر، وتسعد كما يسعد، وترقى كما يرقى. ما بتفرق عن الرجل ولا درجة ولا شعرة. قد تكون مؤمنة كبيرة، صديقة، سيدة مريم صديقة، سيدة خديجة، سيدة عائشة، سيدة آسيا امرأة فرعون. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والله الذي لا إله إلا هو، امرأة عرفت ربها وقامت على تربية أولادها وأطاعت زوجها وكانت امرأة يعني مثالية، هي ولية عند الله عز وجل، بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أخواننا الكرام، أية نظرة للمرأة تجعلها أقل من الرجل هي نظرة جاهلية، والجاهلية جاهليتان: جاهلية قبل الإسلام يئلون البنات، وجاهلية أخرى بعد الإسلام حينما تستغل الفتاة لأرخص الأهداف. يعني الفتاة وسيلة للإعلان صارت، أليس هذا امتهانا للمرأة؟ والله امتهان وأعظم امتهان. المرأة في الأصل أم أو أخت أو بنت أو زوجة، إنسان عظيم يصبح سلعة تجارية، أعوذ بالله. جاهلية القرن العشرين، جاهلية ما قبل الإسلام وأد البنت، والجاهلية الثانية فتن البنت، والفتنة أشد من القتل. الإنسان الجاهلي يحفر حفرة ويضع ابنته فيها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والإنسان الحديث يقول لك: أنا ديمقراطي، أنا أطلق لابنتي العنان، أحب أن تختبر الحياة بنفسها، أحب أن تعرف التجربة الإنسانية، فإذا أطلقها أطلق لها حريتها، وهي طبيعتها الأنثى. يعني بالأمور العامة ضعيف النظر فيها، لأنه لماذا ينبغي أن يوافق ولي الفتاة والفتاة نفسها على الزواج؟ الولي الفتاة أخبر بالرجال، هي لها الحق أن تختار شريك حياتها من حيث الشكل، لكن الأب هو الذي يعرف الرجال. فلذلك المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية. أما هلأ الآية الكريمة: وليس الذكر كالأنثى، في عندنا موضوع ثاني. المرأة مجهزة نفسيا وعقليا وجسميا لتكون أما أو ولتكون زوجة مجهزة. لذلك الله عز وجل زاد في انفعالها وعاطفتها ورحمتها وعطفها وحنانها، زاد على قوة إدراكها للقضايا العامة وقوة حجتها في الأمور النظرية. طبعا لسنا بحاجة إلى محاضرة في قضايا يعني فلسفية، بل نحن بحاجة إلى أم ترعى أولادها وتعتني بهم وتكون مصدر سعادة لزوجها ولأولادها. لذلك ما زاد في عاطفتها وانفعالها ورحمتها واهتمامها بأولادها وبيتها وزينتها، وما نقص من قوة إدراكها وقلة اهتمامها بالقضايا العامة كمال فيها. وما زاد في قوة إدراك الرجل للقضايا العامة وشدة اهتمامه لها، وما نقص من قوة انفعاله وقوة اهتمامه في الأمور التزيينية والأسرية، هذا كمال فيه. وكنت أضرب أنا مثل هالمركبتين، مركبة ركاب ومركبة بضاعة. مركبة البضاعة مكان البضاعة زاد على حساب مكان الركاب، هذا كمال فيها. مركبة الركاب مساحة الركاب زادت على حساب مكان البضاعة، هذا كمال فيها. هنا في زيادة ونقص وهو كمال فيها، وهنا في زيادة ونقص وهو كمال فيها. الله عز وجل كامل وخلقه كامل، فبنيت المرأة العقلية والجسمية والنفسية كمال فيها، بنيت الرجل العقلية والجسمية والنفسية كمال فيه. هذا ليس نقص بل نقص كمال. أنت بدك تحمل بضاعة بها الشاحنة، معقول نجعل مكان البضاعة 1% من حجمها؟ مو معقول، والباقي كله مقاعد فاضية. هي ليست مركبة نقل بضاعة، لكن مركبة الركاب أوسع مساحة للركاب وأقل مساحة للحاجات. ممكن يكون النقص كمال أحيانا، النقص كمال. فنقول بشكل مجمل، ما زاد في قوة إدراك الرجل وشدة اهتمامه بالقضايا العامة والفلسفية، وما نقص من شدة انفعاله واهتمامه بالقضايا التزيينية، هذا كمال فيه. وما زاد من قوة انفعالها وعطفها وحنانها وأنوثتها، وما نقص من قوة إدراكها للقضايا العامة، هذا كمال فيها. إن إذا واحد دخل لبيت ولقى البيت غير مرتب، الطبخ غير ناضج، الأولاد غير مرتبين، البيت في فوضى لا تحتمل، فلما دخل البيت ألقت عليه امرأته محاضرة في النظام الدولي الجديد مثلا، هو ماذا يعنيه بهذا الموضوع؟ هي عم تطالع كثير وعم تقرأ وعم تبحر وعندها أفكار عميقة جدا. هو يريد بيت أولاد مرتبين، امرأة تقوم بواجباتها. فلما المرأة تهتم بالتزيين هذا كمال فيها، من أجل أن ترضي زوجها. هذا معنى قول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية. يعني البنت مفطورة على حب التزين من أجل أن ترضي زوجها، هكذا صممت. وهو في الخصام بمشادات فكرية وبقضايا فكرية قضايا فلسفية ما لها باع طويل. يعني مرة سمعت أنه أحداث لبنان السابقة لها تفسير عربي، لها تفسير دولي، لها تفسير طائفي، وفي تفسير نسواني. حكمتها عين لبنان قال. يعني المرأة أيام تدرك إدراك مختصر وعندها حكم عام شيء مريح لها. لذلك المرأة إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. دين مختصر المرأة. أما دين الرجل في ألف مزلق بكسب المال، ألف مزلق فيه، وألف مزلق بإنفاق المال. يعني الإنسان أمام الرجل أمام يعني 100,000 حكم شرعي بده يطبقهم ليس لينفذ. أما المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت نفسها دخلت جنة ربها. يعني ربع دين المرأة طاعة زوجها، ربع دين المرأة طاعة زوجها. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فلازم الآباء يربوا بنات على هذه التربية، والأمهات على هذه التربية، كي يعود للبيت تألقه، وكي تصبح بيوتات المسلمين جنات صغيرة. أما الآن المرأة تبدي كل زينتها للطريق وكل ما فيها من تقصير لزوجها. البيوت الآن غير منتظمة، لذلك أي مجتمع تضعف فيه الأسرة ينتهي. لماذا انتهى الأجانب؟ لأن الأسرة تفككت. فالمؤمن دائما يحرص على أسرته وعلى سعادة أبنائه وعلى الوئام والوفاق. والحقيقة بطولة بالإنسان يكون سعيد في بيته، لأنه إذا سعد في بيته ينعكس هذا على عمله. هذا معنى القرآن الكريم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الله عز وجل ما مدح ولازم، بس وصف هذه الفتاة، يعني مصممة على أن تكون أما، تحتاج إلى عاطفة، تحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى إدراك سريع، تحتاج إلى حب التزين. الله عز وجل خلق بعض الحلي في البحار لتكون هذه الحلي زينة للنساء. في آيات تؤكد هذا المعنى، معناها الله إذا صمم المرأة صمم لها هذه الحلي، فالذهب والفضة واللؤلؤ هذه من أجل من؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا، هذا كمان افتراء آخر. أول افتراء جعلوا لله من عباده جزءا، الافتراء الثاني جعلوا هذا الجزء بنتا، الافتراء الثالث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. بالملائكة ما في إناث ذكور، الملائكة ليسوا كالبشر يتوالدون، ما دام في توالد إذا في ذكر وفي أنثى. أما هناك ليس هناك توالد، مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الافتراء الثالث وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، كنت وقت أنتم أشهدوا خلقهم. عم تقول أنثى الملائكة، طب شفت أنت أنثى حينما خلقت كنت مع الله عز وجل؟ أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. بيقول له الواحد أيام بيهدد سجلناها عليك، والله ما لي قاصد سجلناها، خلاص تغلب خلق سجلناها. ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وهي القصة اللي وردت في القرآن الكريم مرات عديدة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني عقيدة الجبر، أن تعتقد أن الله أجبرك على المعصية أو على الكفر، هذه عقيدة ضالة مضلة. هذه العقيدة تلغي التكليف، تلغي الأمانة، إن عرضنا الأمانة، تلغي الثواب، تلغي العقاب، تلغي المسؤولية، تلغي الجنة، تلغي النار، تلغي جدوى نزول الكتب السماوية، تلغي جدوى إرسال الأنبياء والمرسلين، تجعل الدين تمثيلية، عقيدة الجبر. لذلك القرآن الكريم يقول وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أحيانا يحكيها الإنسان العامي بأسلوب آخر، يقول لك طاسات معدودة بأماكن محدودة، جبر يعني. يقول لك أخي ما لنا حيلة، هيك ترتيب سيدك، جبر يعني. يعني أنت ما لك علاقة بنوب، الله ألهمك المعصية، هي عقيدة الجبر. هذه عقيدة زائغة. سيدنا عمر لما جيء له بإنسان شارب الخمر قال له والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، قال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. يجب أن نؤمن أننا مخيرون، وأن الإنسان من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. إنسان مخير هن. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. هذا دجل وهذا افتراء على الله. قالوا أنهم مجبرين على أن يعبدوا هؤلاء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أي يكذبون. وأن يخرص الإنسان هو في الحقيقة أشد أنواع الكذب. ثم إن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أدلتهم الواهية، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. طيب معكم دليل عقلي، ما لهم بذلك من علم؟ العلم مشاهد هنا. إنهم إلا يخرصون، إنه لم يكونوا مع الله عز وجل حينما خلق الملائكة. هون الله عز وجل نفى عنهم الدليل النقلي، الدليل العقلي. أما النقلي أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، معه النص يعني. إشارة دقيقة جدا في هاتين الآيتين إلى الدليل العقلي والدليل النقلي. وقالوا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، يكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. الآن هذه الدعوة وهذا الافتراء وذاك الكفر، أورد عندهم بكتاب منقول عن الله عز وجل أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ بل قالوا اتجاه إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة أو على دين. الأمة هي الطريقة التي تؤم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نحن هيك نشأنا، هيك تربينا، أولياءنا هكذا علمونا، آباءنا هكذا قالوا لنا، أجدادنا هكذا كانوا، تركوا النقل، نقل ما معهم وعقل ما معهم، معهم تقليد. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، من بعارض دائما مترفون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني عقل تقليدي لا بيغير ولا بيبدل. نحن هيك نشأنا، هيك تربينا، عادات تقاليد تراث، بيقول لك تراث. التراث إله عمله، التراث والعادات والتقاليد، وهيك تربينا وهكذا نشأنا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. المترفون في القرآن وردت المترفون في ثمانية آيات حصرا، وفي هذه الآيات الثمانية اقترن الترف مع الكفر. الترف إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ممكن تعمل عرس أو عقد قران ب20 مليون، وممكن شاب يتزوج ب200 ألف، ببيت صغير خارج دمشق وبين يعني يتزوج ويحصن، هذا ترف معناته. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. ما بيغيروا الجماعة. أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. السؤال الآن، ما علاقة القصة التالية؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا سؤال للدرس القادم. ما علاقة قصة سيدنا إبراهيم بسياق الآيات؟ القرآن مترابط. فالحديث الآن عن هؤلاء الذين وجدوا آباءهم على أمة وإنهم على آثارهم مقتدون. قال تعالى قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. دققوا في أن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الدليل النقل العقلي ونفى عنهم الدليل النقلي، وأبقى لهم تقليدهم الأعمى، وأبقى لهم تقليدهم الأعمى. فجاء سيدنا إبراهيم قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، معناها الله عز وجل ينتظر منا ألا نقلد أحدا، ويريد منا أن نؤمن به بالعقل وبالنقل. وفي درس آخر نتابع هذا الموضوع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.